لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان وافق اليهود فصام يوم عاشوراء وقال: نحن أولى بموسى منكم، إلا إنه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يموت بسنة قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عظيما من أصول الشريعة، قاعدة راسخة من قواعد هذا الدين الحنيف. فالحق نأخذ به، ولكن نخالف فيه سبيل من كان قبلنا من المغضوب عليهم والضالين. نصوم يوم عاشوراء، نعم، لأننا أحق بموسى منهم، لكن نصوم عاشوراء تاسعاء حتى نخالف طريقتهم ولا نتشبه بهم، وبذلك نجمع بين القيام بالحق والتميز والاستقلال. فنحن أمة أريد لنا أن نقود ولا نقاد، أن نتبع ولا نتبع، أن نؤثر ولا نتأثر. هكذا أراد ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة، فجعل لها الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة الوسط، أي الخيار العدول، أفضل الناس وأحب الأمم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأحبها إلى الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تكون في موقع القدوة لا الاقتداء، أن تكون في موقع الاتباع لا التبعية. فنهانا صلوات الله وسلامه عليه أن نتشبه بغيرنا. وأنت إن ذهبت تتتبع فروع الشريعة في ذلك تجدها كثيرة جدا جدا. من ذلك مثلا في باب الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأكلة السحور ورغب فيها وأكد عليها علل ذلك بمخالفة أهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من قبلنا أكلة السحر. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما أمر بتعجيل الفطر علل ذلك بالعلة ذاتها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون، فإن اليهود يؤخرون. وقد عرف ذلك أهل الكتاب في المدينة، حتى قال قائلهم: ما بال هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال هذا الرجل لا يريد أن يترك من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، وصدقوا عليهم من الله ما يستحقون. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم قبل أن يموت بأشهر يسيرة: لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية، يعني لا تتشبه بالنصارى في أي شيء من أمر دينك. وكذلك كان حاله مع اليهود صلوات الله وسلامه عليه، حتى قررها صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، فقال صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نحن أمة ينبغي أن تتميز على غيرها من الأمم لما حباها الله عز وجل من فضله. وقد شدد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل حتى أكثر القرآن فيه، وكان أسلوب القرآن في هذه القضية أن يأمر بالأمر ثم يعقبه بالنهي عن ضده، وهذا من باب التشديد والتأكيد، كما في قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا أمر، ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهذا نهي عن ضده. فإذا رأيت هذا الأسلوب في كتاب الله فاعلم أن الأمر جد، وأن الأمر فصل. فأرقها سمعك يا عبد الله، تأمل في خطابات القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، تجد مثلا قوله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وهذا أمر، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهذا نهي عن ضده. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة للمتقين، هدانا الله لهذا السبيل والصراط المستقيم الذي يخالف صراط الذين غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل. تأمل قول الله تبارك وتعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وهذا أمر، ولا تتبع أهواءهم، وهذا نهي عن ضده. وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه، وأمرت ليعدل بينكم، الله ربنا وربكم. ومع ذلك لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا يوما، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هكذا تجد خطابات القرآن في هذه القضية: فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا أمر، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لماذا؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لنا سبيل ولهم سبيل آخر، سبيلنا مرضاة الله عز وجل وطاعة رسله وامتثال كتابه، وأما سبيلهم فاتباع الأهواء والعياذ بالله. قال الله عز وجل في الآية التي تليها في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هكذا تجد الله عز وجل يكرر ويزيد في هذه القضية حتى تصير أصلا في حياة المسلم، لا يتشبه إلا بنبيه، لا يقتدي إلا به. وأما المغضوب عليهم والضالون فسبيلهم بعيد كل البعد عن حياة المسلم. من تشبه بقوم فهو منهم، حكم فصل من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. لماذا؟ ألا تعلم أخي الحبيب أنك من خير أمة أخرجت للناس، أمة اختصها الله عز وجل بخير كتبه وأفضل رسله وأكمل شرائع دينه، فما بالها تترك هذه الخيرات والبركات وتتبع سبيل المغضوب عليهم والضالين؟ أما كتاب الله تبارك وتعالى القرآن ف فهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أنزله الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي شاهدا وحاكما عليه، مؤتمنا على ما فيه، جامعا لكل شرائع الخير في الأمم السابقة، وزاد عليها ربنا تبارك وتعالى لنا فضلا منه ورحمة، ومهيمنا عليه. هذا شأن كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه خبر ما بيننا، خبر ما قبلنا، ونبأ ما بعدنا، وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذي لا يشبع منه العلماء، ولا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكتاب الفصل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله كتابه ورحمته أن يجعلك من أهله، تحل حلاله وتحرم حرامه، وتقف عند حدوده، وتؤمن بمتشابهه، وتعمل بمحكمه. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا شأن كتاب الله. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، سيد ولد آدم أجمعين، خاتم النبيين وأفضل المرسلين، هو الذي أول من تنشق عنه الأرض فيحشر الناس على عقبيه، وأول من تفتح له أبواب الجنة، وهو صاحب درجة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد في العالمين، هو حامل لواء الحمد يوم القيامة، فآدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، مقام الشفاعة الذي يرغب فيه إليه كل الخلائق، حتى الأنبياء والرسل، ليأتي ليشفع إلى الله تبارك وتعالى فيأتي لفصل الخطاب. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي ما بعث نبي قبله إلا أخذ عليه الميثاق أن يتبعه وينصره إن بعث وهو حي. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. هذا إقرار النبيين بضرورة اتباعهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن بعث وهم أحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وأما شريعتنا، شريعة الإسلام، فالمحجة البيضاء والواضحة الغراء، ليلها كنهارها سواء، شريعة السماحة والسهولة واليسر والتخفيف ورفع الحرج، التي تحل الطيبات وتحرم الخبائث، وتضع عنا إصرنا والأغلال التي كانت على من قبلنا. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تبارك وتعالى ما في قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هذه شريعتنا التي امتن الله عز وجل بها علينا، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما بالنا نتبع غير نبينا ونحكم غير كتابنا ونتحاكم إلى غير شريعتنا؟ ألم نعلم أن من تشبه بقوم فهو منهم؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمسكنا بكتابه وسنة نبيه وشريعته الغراء حتى نلقاه على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مثال آخر نحيا الآن في ذكراه لهذا الأصل الأصيل ألا نتشبه بغيرنا، وهو التاريخ الهجري. لم يكن للعرب تاريخ يختص بهم، فلما ولي عمر بن الخطاب الفاروق المحدث رضي الله عنه وأرضاه، لما ولي الخلافة استشار المسلمين في أن يجعل لهم تاريخا يخصهم، فاختلفوا يؤرخون من البعثة أم يؤرخون من الهجرة، فاختار الفاروق أن يؤرخ من الهجرة، وقال: فرقان فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، فصار للمسلمين تاريخ يخصهم دون الأمم، تمييزا لهم وتحقيقا لاستقلاليتهم. والصحابة رضي الله عنهم لما اعتزوا بدينهم وتمسكوا بشريعتهم واقتدوا بأمر نبيهم وسنته صلوات الله عز وجل عليه وسلامه، رفعهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فصنعوا التاريخ وتعدوا حدود الجغرافيا وأخذوا بزمام الإنسانية وافتقرت بهم البشرية وصاروا قدوة للعالمين. أثروا ولم يتأثروا، وقادوا الناس ولم يقتادوا، فصاروا للناس إماما. ونحن إن فعلنا مثل ما فعلوا رفعنا الله عز وجل كما رفعهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يصلح أحوالها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.